إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. معاشر المؤمنين عباد الله، يقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، أي بشرا يخلف بعضهم بعضا. أتدرون ماذا قالت ملائك الله؟ قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء فجعلت الملائكة هذا السبب لما كان سيقع سببا في طلب عدم إيجاد هذه البشرية، إذا كانت تسفك الدماء وتفسد في الأرض. فقال ربنا تبارك وتعالى: قال إني أعلم ما لا تعلمون، أي علم الله سبحانه وتعالى أنه سيرسل رسلا بأحكام الدين العظيم الذي فيه سماحة الإنسانية والبشرية، فيحكم أقوام من أتباع الرسل بحكم الله سبحانه وتعالى، ولذلك خلق الله الإنسانية. إذا كان البشر سيسفكون الدماء ويفسدون في الأرض، فلأي شيء خلقوا؟ فكان الجواب من الله سبحانه وتعالى فيما معناه أن رسلا يرسلهم الله بعلمه، فيقيم أتباعهم شرائعه، فيسلم الناس وتسعد الإنسانية والبشرية. أيها المؤمنون عباد الله، لما كانت الحرب لا بد منها لدفع أولئك الذين يفسدون في الأرض ويسفكون الدماء، جاء بها الإسلام على أخلاقه وآدابه السمحة. فتأملوا سماحة الحرب في الإسلام، وتأملوا حماقة الكفر في قتال الأبرياء والمدنيين. إن من سماحة هذا الدين العظيم حتى في الحرب أننا لا نحارب ولا نقاتل إلا لشرف عظيم ولهدف أسمى. إذا قاتلناهم نقاتلهم حتى ندخلهم الجنة، حتى نمنع هؤلاء الذين يمنعونهم من سماع الحق. فيزول هؤلاء الذين جسموا على عقولهم فأفسدوها ولوثوها، ليستسمع البشرية النور وتهتدي إلى طريق الجنة. تأملوا الحرب في الإسلام ما أسماها: نقاتلهم حتى يدخلوا الجنة. ليس لأننا نستعبدهم ونحتقرهم، ليس لأن البشرية غيرنا حيوانات لا يستحقون الحياة، بل هم إنس بشر نريدهم من يدخلون معنا الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأني محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله عز وجل. تأمل سماحة الحرب في الإسلام، لكن أي حماقة عند الكفر لما يقاتل، لما يبيد خضراء الناس، لما ما يرحب طفلا ولا رضيعا ولا خديجا ما زال في أشهره الأولى في بطن أمه، حتى تعلم لماذا بعثنا الله، لماذا بعثنا الله؟ لتظهر حقيقة هذا الجنس الذي يفسد فيها ويسفك الدماء، وتظهر حقيقة أتباع الرسل الذين يسعون في فضيحة هؤلاء وفي إزاحتهم عن وجه البشرية الكالح بأمثالهم، ليشرق بنور الله سبحانه وتعالى. سماحة الحرب في الإسلام حتى في أساليبها. تأمل رسولنا عليه الصلاة والسلام وهو يأبى أن يحارب قوم حتى ينذرهم بالحرب، لأننا لا نحاربهم لنقتلهم، لكننا نحاربهم لندعوهم لتكون كلمة الله هي العليا. لا يجوز أن يقاتل المسلم حتى ينذر عدوه. تدري لماذا؟ لأننا ما نريد نقاتل إلا المقاتلين، أما الأبرياء، أما المدنيون، أما العزل، أما الركع والرضع، فهؤلاء في قاموس الإسلام لا يقاتلون. فاستعد يا عدونا لقتالنا، وتجهز لنا، وانفرد بعيدا عن المدنيين والعزل، لكي تكون حرب الشرف بين المقاتل والمقاتل. ما اسمى هذا والله؟ لا نغير عليهم فجأة إلا إذا جاءهم النذير، حتى يستعدوا لقتال شريفة. هذه الحرب في الإسلام، ما نقاتل إلا من منع الناس أن يسمعوا الدين، ثم ما نقاتلهم إلا بأدب وأخلاق الإسلام. فأين الذين يتخذون المدنيين دروعا بشرية؟ نقول اعزلوا مقاتليكم عن أهليكم حتى يقع القتال في المقاتلين فقط، وهم يأخذون من يأخذون من الأبرياء ليجعلونهم دروعا بشرية يتقدمون في قتالهم على حساب هؤلاء الأبرياء. تأمل حماقة الكفر لما يقاتل بنذالة، وسماحة الإسلام لما يقاتل بشرف. سماحة هذا الدين في الحرب أنه علمنا عمن نرفع أسلحتنا، وحرم علينا أن نقتل من أعدائنا من لا يقاتلونا. وربي يقول: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. مقاتل بمقاتل، هذا شرف القتال إن كان لا بد منه. ولا تعتدوا، لماذا تقتل غير المقاتل؟ إن الله لا يحب المعتدين. فجد أن المسلم ما يستخدم شيء إلا إذا كان ردا بالمثل، لكنه لا يعتدي ابتداء. فالله يقول: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. وها هو رسولنا عليه الصلاة والسلام يعلن للأمة دستور الحرب وميثاق الشرف في القتال، فيقول صلى الله عليه وسلم: لا تقتلوا امرأة. في غزوة من الغزوات يسأل محمد صلى الله عليه وسلم: ما بال الناس قد اجتمعوا؟ قالوا: يا رسول الله، قد اجتمعوا على امرأة قتيل. فجاء صلى الله عليه وسلم لينظر للمشهد وليعلن سماحة الإسلام بوضوح ويقول: ما كانت هذه لتقاتل، ما كانت هذه أي المرأة لتقاتل، قل لخالد وكان في مقدمة الجيش: لا تقتلن امرأة ولا عسيفا. رواه الترمذي. أتدرون من العسيف؟ هو الأجير كالفلاح أو العامل الذي يشتغل في عمله وليس له علاقة بالقتال، مع أنه قوي من أهل القتال لكنه ما قاتل. حتى هذا لا يقتل. لا تقتلوا امرأة ولا عسيفا. تركوا الناس الذين في أعمالهم في أعمالهم، ما جئنا إلا لشرف دعوتهم إلى دخول الجنة، لماذا نقتلهم؟ هذا هو الدين. وأبو بكر يرسل يزيد بن أبي سفيان ويقول لهم: لا تقتلوا امرأة ولا صبيا ولا شيخا كبيرا. هؤلاء لا يقتلون في الحرب. شيخ كبير يعرى من ثيابه ويحمل السلاح فوق رأسه وهو ما قاتل، إنما هو من المدنيين العزل. أي حماقة للكفر في سياسة الحرب، واتفاقاتهم الدولية تمنع مثل هذه الإجراءات الطاغوتية. لكن تأمل، أين الإسلام وأين حماقة هؤلاء؟ لا يقتل شيخ كبير، لا يقتل طفل صغير، لا يقتل عسيف أجير، لا تقتل امرأة، لا يقتل إلا من يقاتل فقط. فلماذا قصفوا المستشفيات وفيها النساء والأطفال العزل؟ لماذا أعاقوا حركة الطواقم الطبية وهي تنقذ الجرحى؟ لماذا ضربوا دور الإيواء التي تحرم حتى القوانين الكافرة ضربها؟ هؤلاء أووا، انعزلوا عن الحرب، ابتعدوا عنها، اجتمعوا في مدرسة، أطفال عزل، نساء، شيوخ كبار، ابتعدوا عن حربكم وحربنا بعيدا. فلماذا يقصف هؤلاء الذين لا يقدرون أن يدافعوا عن أنفسهم؟ هذه حماقة حرب الكفار، لا أخلاق، لا ضمير، لا إنسانية، بل لا رجولة. فأين هم من سماحة الإسلام في آداب حربه؟ ويعلمنا الإسلام في آداب الحرب. أين الأماكن التي لا تقصف ولا يجوز أن تضرب؟ ورسولنا صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود بسند حسن يقول صلى الله عليه وسلم: لا تقتلوا امرأة ولا شيخا ولا صغيرا ولا أصحاب الصوامع. لا يقتل إنسان انفرد عن القتال للعبادة وأخذ يعبد الله على دينه، أخذ يتعبد على دينه. لماذا يقتل هذا؟ هذا إنسان راهب في صومعته، علمنا رسولنا ألا نقتله. فلماذا هم يقصفون المساجد على المصلين وهم في صلاتهم اعتزلوا عن قتالهم؟ حتى تعلموا يا عباد الله عن جهية الكفر وحماقة الشرك، وأن أمثال هؤلاء يجب أن تمسح منهم، فقد دنسوا عار الإنسانية والبشرية جلب له العار والخزي، أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ هؤلاء الذين عنتهم الملائكة بسؤال الله سبحانه وتعالى عن أحوالهم. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، لولا أن الله يدفع بالمتقين هؤلاء المجرمين، لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. أيها المؤمنون عباد الله، ما زلت أتعلم معكم آداب الحرب في الإسلام، سماحة الإسلام في حربه، وكيف يتعامل المسلم مع من قتله. عدوا قاتلك اقتله، فإذا قتلته لماذا تقتله بعد أن قتلته؟ ما عاد يقاتل، لا تطعنه قد مات، لا تجرح قد مات. ليس هذه شهامة ولا شرف أن تصب غضبك على إنسان ما يستطيع يقاتلك. كان صلى الله عليه وسلم إذا أرسل جيشا كما في صحيح مسلم قال: اغزوا باسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغدروا ولا تغلوا ولا تمثلوا. عدوك قاتلك وقاتلته وسقط تحت يديك ميتا، لأي شيء تعبث بجثته، لأي شيء تعبث بإنسانيته إلى هذه الدرجة؟ ما أمرنا أن نقاتل حتى من قاتلنا وقاتلناه، ما دام قد قتل صريعا فكيف نتعامل مع من قبضنا عليه بعد أن قاتلنا في الحرب فصار في يدنا أسيرا؟ ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله. هذه أخلاق الإسلام حتى مع الأسرى. يخرج أحدهم وهو يبتسم وهو يضحك وهو يسلم ويودع لأنه رأى أخلاق الإسلام. أما هم أخرجوا أسرى كتحا وجوعا، وقد انتهكوا حرماتهم الجنسية وفعلوا بهم الأفاعيل وتفننوا في أحوالهم وفي تعذيبهم. إنها حماقة الكفر وتسقط، والله ستسقط مع سماحة الإسلام، لأن البغي لا يمكن أن ينتصر، ولأن ربي وربكم لا يحب الفساد. والله إن أفسدوا ليعلنون على أنفسهم حرب الله سبحانه وتعالى، وليعلمن الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. لكن الله يكشف لنا الحقائق ويبين لنا جرائم الغرب، يبين لنا حالهم حتى لا نغتر بعد ذلك بهم، لا نغتر بكذبهم، لا نغتر بمؤامراتهم، لا نغتر بجمال ألفاظهم، وهم الذين يفعلون هذه الوقاحات. إذا تمكنوا من أمة الإسلام أيها المؤمنون عباد الله، ما زلت أحدثكم عن سماحة الإسلام في آداب الحرب، حتى الحرب لها آداب. ليس الطعام له آداب، والنوم له آداب، واللباس لها آداب، بل حتى الحرب في الإسلام لها آداب. ومن آداب الحرب ألا نقتل الرسل والسفراء والبعثات الدبلوماسية ولو آذونا بالقول، فإننا على أدب محمد صلى الله وسلم على محمد. أما محمد فجاءه رسولان من مسيلم الكذاب، فأخبراه أنه يدعي أنه نبي مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال: دعوني من قوله، أنتم ماذا تقولان؟ فقال السفيران: نحن نقول بما يقول مسيلمة. فغضب صلى الله عليه وسلم غضب، لكنه قال: لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكما. ارتد عن الإسلام، فالحكم في الإسلام في المرتد أن تضرب عنقه بالسيف، لكن محمدا صلى الله وسلم على محمد امتنع عن القتل، لأن البروتوكول العام والقانون الدولي والمعاملة بالمثل تقول إن الرسل لا تقتل. فهل التزموا بقوانين كتبوها هم بأيديهم وأزعجوا مسامعنا بحقوق الإنسان لما نادوا بها؟ ثم كانوا دائما وأبدا هم الذين يعتدون على الناس ويؤذون الإنسان في حقوقه. أيها المؤمنون عباد الله، إن من سماحة الإسلام في سياسات الحرب والقتال أننا تعلمنا بأي شيء نقاتل. علمنا الدين كيف نقاتل ومن نقاتل ومتى نقاتل، وعلمنا الدين بماذا نقاتل. وعند أبي داود أن رسولنا عليه الصلاة والسلام قال: إذا وجدتم فلانا فاحرقوه بالنار. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إذا وجدتم فلانا فاقتلوه ولا تحرقوه بالنار، فإنه لا يعذب بالنار إلا رب النار. بأبي أنت وأمي يا رسول الله، قلتها وطبقتها حقا وعدلا وإنصافا وسماحة. لا يقتل بالنار إلا رب النار. فحدثوني عن من يستخدم سياسة الأرض المحروقة. لا يحرق إنسان بل يحرق كل من على الأرض. هي سياسات قتالية إجرامية جبانة هذه التي يفعلون. لماذا لا يواجهون وجها لوجه مع أولئك الشجعان الذين شعارهم لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ لكنهم يستخدمون أسلحة الدمار الشامل، أسلحة الحرق الكامل. أنهم جبنوا أن يواجهوا الحق وهم والله أجبن أن يدفعوه. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. أما نحن فعلى أخلاقنا، وإن عاملنا فإنما نعامل بالمثل ولا نعتدي، لأن ربي عز وجل يقول: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. قلت ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على نبينا الذي اصطفى، وعلى آله وأصحابه وخلفائه أهل الوفاء، وعلى من سار على نهجهم فاتبع ثم اقتفى. ما أعظم هذه الآداب المحمدية وإنا عليها سائرون. لكن حدثوني عن أقوام قال الله عنهم: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد، والله لا يحب الفساد. لماذا هذا الإفساد؟ تجريف الأراضي الزراعية بالكيلومترات، وتجريف الآبار المائية. لماذا هذا الفساد؟ وإذا تولى في الأرض ماذا فعل؟ ماذا فعل يا عباد الله؟ سعى فيها ليفسد فيها والعياذ بالله، سعى ليهلك الحرث والنسل والعياذ بالله. لكن تأكد أن الله لا يحب الفساد، وربك إذا غضب انتقم. فلما آسفونا أي أغضبونا أشد الغضب، فلما آسفونا انتقمنا منهم. أيها المؤمنون عباد الله، إن الواجب علينا أن نعود لديننا وهدي وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم في سلمه وحربه، وأن نتعلم هذا الهدي النبوي الكريم وأن نلتزم به، فإنا بإذن الله منصورون، إن تنصروا الله ينصركم. إن المتعين علينا أن نسعى في نصرة إخواننا بما استطعنا من حرب عسكرية نتشرف أن نكون معهم فيها. حرب مقدسة، حرب قائمة على آداب وأخلاق الإسلام في الدفاع عن المستضعفين والمقدسات. وربنا يقول: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. فمن هم أولياء الله ومن هم الذين ينصرونهم مع الله سبحانه وتعالى؟ الله الله يا عباد الله، من أنصاري إلى الله؟ من الذين هم سيقاتلون في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا؟ قال الله: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. إن علينا أن نعد أنفسنا بما استطعنا للمجاهدة والقتال مع إخواننا، أن نعد نفوسنا هذه لأن تنتصر لمن اعتدي عليهم في الله سبحانه وتعالى وأوذوا في سبيل الله سبحانه وتعالى. ينزع هذا الوهن من هذه القلوب، ينزع حب الدنيا وكراهية الموت، تزرع في قلوبنا حب الشهادة والاستشهاد. إننا بحاجة أن ننصرهم بهذا النصر، فنحدث أنفسنا بغزو، ومن لم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو. قال صلى الله عليه وسلم: مات على شعبة من شعب النفاق، أو كما رواه الإمام مسلم. أيها المؤمنون عباد الله، إن المتعين علينا هي تلك الحرب الفكرية التي نخوضها مع هؤلاء. يكفينا كذب ودجل، يكفينا تحسين للعولمة والعلمانية، يكفينا فخر بمنجزات الحضارة الغربية الكافرة. قد عروا أنفسهم والله. أين قوانين المجتمع الدولي واتفاقات جنيف ولا هاي؟ أين هذه التي كانوا يزعجون أسماعنا بها يوم أن ينادون بحقوق المرأة وهم يسحقون النساء الحوامل وهم يقصفون الأبرياء العزل ويقولون الإسلام ظلم المرأة؟ أين ما فعلتموه أنتم من ظلم عظيم يا أعداء الإنسانية؟ يجب علينا أن نفضحهم. ما عاد بقي شيء للعولمة لأن نأخذ منهم ونكون معهم عالما واحدا. قاتلكم الله على ما تفعلون بالمسلمين، ما تركتم ودا ولا إلا ولا قرابة ولا رعيتم رحما ولا إنسانية. تريدون أن تجعلوا هذا الظلم والهمجية يكون سائدا في العالم باسم العولمة؟ لا والله، بل نبذكم العالم وكرهكم وكره حقوقكم التي تزعمون. يجب علينا أن نحاربهم فكريا يا إخوة، نحاربهم حربا لا نقبل بعدها شيئا من باطلهم هذا الذي يدعون إليه. فقد تعروا أمام شاشات التلفاز بل أمام فضائيات العالم بفعلهم المهين، حتى خرجت شعوبهم تتضامن ضدهم مع المستضعفين من المسلمين. أيها المؤمنون عباد الله، إننا بحاجة للحرب الاقتصادية، فإنه أوجع سلاح لأقوام يقاتلون لأجل الدنيا، أن تضرهم في دنياهم فتفقد شركاتهم أرباحها. لماذا لا نسعى في حربهم هذه التي منها يبكون ولأجلها يقاتلون؟ حرب المالية، والله لو تتأمل في مقاطعتهم لنا لتعجبت، وهم يفعلون كل هذا في عدم مقاطعتنا لهم. سان منا ينصر إخوانه فينشر مقطعا في وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي فتحذف ويحجب ويحضر. لماذا؟ لأننا نري العالم فضاحة هؤلاء وقبح وجه هؤلاء، لأننا ننصر بكلمة، لأننا نريد صورة أن يراها الذي لم يرى، حتى تعلم أنهم على باطلهم يقاطعوننا في الحق، فكيف على حقنا لا نقاطعهم لدفع باطلهم. إنها الحرب التي اتخذت سائر الوسائل من الظلم والبشاعة والهمجية، وعلينا أن نتخذ سائر الوسائل من النصرة والجهاد والدفاع عن المستضعفين والمقدسات. اللهم عجل بنصر الإسلام والمسلمين، اللهم استعملنا في نصرة إخواننا، اللهم لا تستبدلنا ولا تخذلنا، اللهم اجعلنا ممن ينصرهم يا رب العالمين. اللهم إن الرجال والنساء والولدان من المستضعفين دعوك أن تجعل لهم من لدنك وليا وأن تجعل لهم من لدنك نصيرا. اللهم فاجعلنا أولياءهم واجعلنا ممن ينصرهم، اللهم اجعلنا من لدنك لهم أولياء واجعلنا من لدنك لهم ناصرين يا رب العالمين. اللهم أقم راية الجهاد وطهر البلاد من الشرك والفساد، وارفع راية الإسلام وآداب الإسلام وسماحة الإسلام لتسمع الإنسانية بعدل ورحمة هذا الدين. اللهم ارحم ما أصاب إخواننا يا رب العالمين من ظلم وقتل وتدمير وتجويع وتشريد. اللهم كن معهم ولا تكن عليهم، اللهم كن معهم ولا تكن عليهم. اللهم أسلمهم العالم وخذلهم العالم، فرجوك ودعوك واتجهوا إليك واستنصروا بك. اللهم فلا تسلم ولا تخذل من استنصر بك واحتمى والتجأ إليك ودعا. اللهم أجب دعوات الثكالى، اللهم أجب دعوات العزة للأبرياء، اللهم عجل بنصرك يا رب العالمين. اللهم إنهم فضحوا مخططاتهم فعلم العالم سوء أخلاقهم، اللهم وبقي أن نرى تعجيل نصرك، اللهم فعجل بنصرك للمؤمنين. اللهم اجعل بلادنا هذه خاصة وبلاد المسلمين عامة بلاد أمن وإيمان وسلامة وإسلام. اللهم وفقنا لما تحب وترضى.